أحسن الله إليكم. يقول: عندما يتوقف قلب المريض يقوم الأطباء بعمل الإنعاش القلبي الرئوي، وفي هذه الحالة يصعب توجيه المريض إلى القبلة، هل يجب توجيهه للقبلة؟ ثم إن المريض يكون في حالة غيبوبة وفقدان للوعي، فكيف يكون تلقينه للشهادتين وهو في هذه الحالة؟ إذا كان لا يستطيع أن يتكلم ولكنه يعي فيسمع الشهادة ويلقن دون إزعاج، وأما إذا كان فاقد الوعي فلا داعي لأن يقال له قل، ولا يلزم من ذلك أيضا أن يوجه للقبلة، إن وجه فحسن وإذا شق ذلك فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.